不是。السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنواصل مع ذكر أشراط الساعة الكبرى. ورأينا أمس أو كان مما رأينا من أشراط الساعة الخسوفات الثلاث التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال أنها لا تقوم الساعة حتى تروا، يعني ثلاث خسوفات: خص بالمشرق وخص بالمغرب وخص بجزيرة العرب. ومن علامات الساعة الثلاث التي تكلمنا عنها هي طلوع الشمس من مغربها. ورأينا أن النبي عليه الصلاة والسلام فسر قوله جل وعلا: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، أن من هذه العلامات طلوع الشمس من مغربها، أي إذا طلعت الشمس من مغربها تنقطع التوبة، كما جاء في الحديث: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. وكان آخر ما رأى الناس أن في المغرب أو من جهة الغرب باب يعني للتوبة مفتوح لا يغلق حتى تطلع الشمس من جهته، يعني من جهة هذا الباب أي من جهة المغرب. ومن العلامات كذلك التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام والتي تكون من أشراط الساعة الكبرى هي خروج الدابة، خروج دابة أو دابة الأرض في آخر الزمان. ومن الأدلة على ذلك قوله جل وعلا: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. فهذه الآية الكريمة جاء فيه ذكر خروج الدابة، وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض. هذه هي الآية التي يذكر فيها الله جل وعلا الدابة. فهذه الآية الكريمة جاء فيها ذكر خروج الدابة، وأن ذلك يكون عند فساد الناس. احنا لما شفنا يعني بعد موت عيسى بن مريم أن الفساد يعود إلى الأرض، وكل هذه العلامات تكون في حين انتشار الفساد على الأرض. لهذا قال: وتركهم أوامر الله، يعني تخرج هذه الأمور إذا فسد الناس وتركوا أوامر الله وبدلوا دين الحق، يخرج الله لهم دابة من الأرض فتكلم الناس على ذلك. دابة يعني نوع من الحيوانات، فنتكلم عن يعني أي الحيوان هي، يعني تكلم الناس. والمعروف أن الحيوان يعني الدواب لا تتكلم، ولكن هذا بما أنها من علامات الساعة وأن النواميس والقوانين والسنن تتغير، كما تطلع الشمس من مغربها كذلك تخرج هذه الدابة وتكلم الناس. قال العلماء في معنى قوله جل وعلا: وقع القول عليهم، يقول عز وجل: إذا وقع القول عليهم، أي وجب الوعيد عليهم لتماديهم في العصيان والفسوق. الناس يزيدوا في العصيان ويزيدوا في الفسوق والطغيان والإعراض عن آيات الله، وتركهم تدبرها يعني تدبر آيات الله والنزول على حكمها وانتهائهم في المعاصي إلى ما لا ينجح معه فيهم وعظ يولي الوعظ من تعشهم يعني خلاص ينتشر الشر ولا يصرفهم عن غيهم تذكرة في ذلك الوقت يقول جل وعلا فإذا يعني صاروا كذلك أخرجنا لهم دابة يعني هذا معنى إذا وقع القول عليهم يخرج الله جل وعلا دابة من الأرض تكلمهم أي دابة تعقل وتنطق هذا الدابة يعني تعقل وتتكلم تنطق والدواب في العادة لا كلام لها ولا عقل ليعلم الناس أن ذلك من آيات الله تعالى باش الناس كما يشوفوا الشمس تطلع من مغربها كذلك يرون دابة من الأرض تكلمهم فهنا هذا يكون فيه آية من آيات الله جل وعلا وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقع القول يكون بموت العلماء وذهاب العلم ورفع القرآن وهذا كنا شفناه إذا مات العلماء ورفع القرآن كما جاء في الحديث يسرى في ليلة على القرآن فيرفع ينتشر الشر فيقع القول عليهم وثم قال يعني قال ابن مسعود أكثروا تلاوة القرآن قبل أن يرفع قال ابن مسعود أكثروا تلاوة القرآن قبل أن يرفع قالوا يعني قال من كان جالسا معه هذه المصاحف ترفع فكيف بما في صدور الرجال المصاحف ترفع بصح القرآن يكون حاضر في صدور الرجال كيف ذلك قال يسرى عليه ليلا فيصبحون منه قصرا قل ابن مسعود كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يسرى عليه ليلا تصير الصدور منه قصرا أي خالية نحن نقول قيطا يعني خالية وصدور الرجال ليس فيه شيء من القرآن وينسون لا إله إلا الله ويقعون في قول الجاهلية وأشعاره وذلك حين يقع القول عليهم هذا كله في تفسير قوله جل وعلا إذا وقع القول عليهم هذا فيما يخص الدليل من القرآن أما من السنة فرأينا أحاديث ومنها ما رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا وذكرنا هذه الثلاث وذكرنا منها طلوع الشمس من مغربها والدجال وقال النبي صلى الله عليه وسلم والدابة أو دابة الأرض ولمسلم كذلك عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم أنسه بعد وهذا شنا أنت وهو قوله عليه الصلاة والسلام إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحا وقت خروجها تخرج في الضحى الضحى يعني صباحا قال وخروج الدابة على الناس ضحا وأيهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبا ما أدريش كل أول هل الشمس هي اللي تطلع الأولى من مغربها أو تخرج الدابة ولكن على أي حال سواء كانت الشمس هي الأولى ولا الدابة يخرج جمرها مباشرة هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام هنا نلاحظ شيء قول النبي عليه الصلاة والسلام يعني في الحديث إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس قد يقول قائل يقول أول ما هذه أول آية تظهر يعني من العلامات كيفاش تقول الأول يظهر المهدي يجي مراه الدجال يجي نزول عيسى يجي يأجوج ومأجوج فالعلماء أجابوا بهذا وقالوا يعني أول الآيات التي تكون مخالفة للقوانين الشمس الأصل أنها تطلع من المشرق فحينها تطلع من المغرب الدواب لا يتكلمون هذه الدابة ستتكلم وسنرى ماذا ستقول وماذا ستفعل يعني شيء تتكلم تتكلم وتقول غير تتكلم غير هذا لا يعني ستقول شيئا وتفعل شيئا سنبينه فيما بعد إن شاء الله قال ومن الأحاديث كذلك ما روى الإمام أحمد عن أبي أمامة رضي الله عنه يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال تخرج الدابة فتسم الناس على خراطيمهم تسم من الوسم وهو العلامة يعني تضع عليهم علامة على خراطيمهم الخرطوم هو يعني أرنبة الأنف هذا أول الأنف يقال له الخرطوم ثم يغمرون فيكم من يكثرون يكثر الذين يكونوا مخطئين، وسنبين يعني من هم، حتى يشتري الرجل البعير فيقول ممن اشتريته، فيقول من أحد المخطئين يعني الذين خطمتهم الدابة، وسنرى من ستخطم هذه الدابة. ومن الأحاديث كذلك ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال ستا، أي أسرعوا وسارعوا في الأعمال الصالحة قبل أن تدرككم ستا أو ستة، والتي هي من أشراط الساعة، من بينها ذكر دابة الأرض. الآن اختلف أو اختلفت الأقوال في تعيين دابة الأرض، هذه الدابة وش هي، أي نوع هي، و يعني بعض ما قال العلماء في ذلك، فأذكر الأقوال فقط بدون ذكر أدلتهم. يعني الأول ما قاله القرطبي، وهو أن أول الأقوال أنها فصيل ناقة صالح، ناقة صالح المعروفة، أن الله عز وجل بعثها آية لقومه، بعثها لثمود، قال لها شرب ولكن شرب يوم معلوم، يعني خلقها من غير أب ولا أم، يعني تحلبوا منها نهار ونهار خلوها هي تشرب من البئر. هذا الناقة كان لها يعني ولد فصيل، كان عندها ولد جمل، فيعني عقروها فقتلوها. ويقول القرطبي يعني ويستند إلى أحاديث في الحقيقة لا تثبت، أحاديث ليست بحقيقة، هي أحاديث ضعيفة، تقول أن الدابة هذه اللي تخرج هي ولد تاع ناقة صالح عليه السلام، فصيل ناقة صالح. هذا يعني القول الأول. الثاني منهم من قال أن الدابة هي الجثاثة، كنا عاقلين عن الجثاثة، تكلمنا عليها في حديث تميم بن أوس الداري، هذوك اللي راحوا الجزيرة وتلاقوا فيها الدجال، وجات هذه الدابة قالوا لا يعرفوا قبورها من دبرها، دابة من أهلب كثيرة في الشعر لا يعرفوا قبورها من دبرها. قيل أن تلك الدابة هي من ستخرج في آخر الزمان، وهذا القول منسوب إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، وليس في حديث تميم ما يدل على أن الجثاثة هي الدابة التي تخرج آخر الزمان. وكيف الدليل؟ كونها أنهم قالوا وجدنا دابة أهلب كثيرة الشعر، يشيء معناها بلي هي دابة الأرض، وإنما الذي جاء فيه أنه لقي دابة أهلب كثيرة الشعر فسألها ما أنت؟ قالت أنا الجثاثة. الجثاثة وسميت بذلك لأنها تجث بالأخبار بالدجال، يعني من التجث تجيب لها الأخبار، تحمل كذا دليل بلي هي غادي تخرج. إذن القول الأول مردود لأن أدلته ضعيفة، والقول الثاني كذلك مردود لأنه ليس عليه دليل. وأيضا فيما جاء في شأن الدابة التي نتحدث عنها من تعنيف الناس وتوبيخهم على كفرهم بآيات الله تعالى، يبين أنها غير الجثاثة التي تنقل الأخبار للدجال. يعني هذه دوك نشوفوا الدابة وش تدير، كي نشوفوها العفوة والزرق العفوة بلينا شي هي الجثاثة. القول الثالث أنها الثعبان المشرف على جدار الكعبة التي اقتلعتها العقاب حين أو العقاب حين أرادت قريش بناء الكعبة. لي يدرس السيرة النبوية يشوف أو يقرأ أن قريشا أرادت بناء الكعبة، أرادت ترميم الكعبة، وقبل أن يبعث النبي عليه الصلاة والسلام كان عمره 35 سنة، النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده 35 سنة، يعني 5 سنوات قبل ما يولي نبي. قريش بغاو يرموا الكعبة لأنه جاء سيل العارم وقدامت شوية وبدأت يعني ستدهور، أرادوا إعادة بنائها، ولكن حدثهم شيئان، ما كانش عندهم النفقة، ما كانش عندهم المال الكافي باش يبنوها. والأمر الثاني أما بالنسبة للنفقة، جاءت واحد السفينة يعني تحطمت، وجاء نجار من الشام أو من اليمن لا أذكر، قالوا خلاص اللوح راه كاين والنجار راه كاين، دروك غادي نعاودو نبنوها. فبقى لهم إشكال، إشكال أن كاينتين ثعبان، يعني حنش كما نقول احنا ولا درعه، كاينتين ثعبان وصعيب، يعني كان غير يقرب واحد تفتحوا فيها وتحل الفم تاعها، كانوا يخافوا منها. الله عز وجل بعث طائرا عقاب اللي هو العقاب طائرا، فجاء فأخذ هذا الثعبان الدهورة، خلاص الآن قريش قالوا الساحة راهي فارغة، دروك الله عز وجل سن على ما بيت نعود نرموها ونسدها من جديد. فيقول بعض أهل العلم أن هذا الثعبان هو الدابة التي ستخرج في آخر الزمان تكلم الناس والتي ذكرها الله جل وعلا. وهذا القول نسبه القرطبي إلى ابن عباس رضي الله عنهما منقولا من كتاب النقاش ولم يذكر له مستندا في ذلك. هو نسبه ابن عباس شعما كيف جالي النساء بالابن عباس قاله إنه لو قاله ابن عباس ابن عباس لا يقوله بالرأي لأن هذا أمر من أمور الغيب يوحيها به النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قال من دون مستند معناه ما كان مستند إلى ابن عباس. هي قال ابن عباس قال بلي ابن عباس قال، ولكن هل قالها حقيقة؟ لا يوجد سند. إذن فنسبته إلى ابن عباس كذلك نسبة ضعيفة ذكره الشوكاني في تفسيره. القول الرابع أن الدابة هي إنسان متكلم يناظر أهل البدع والكفر. قال لك الدابة هو ابن آدم يناظر أهل البدع والكفر ويجادلهم لينقطعوا، فيهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. وهذا القول كذلك ذكره القرطبي ورده ذكره، ولكن رده كيف رده؟ بأن الدابة لو كانت إنسانا يناظر المبتدع لكانت الدابة هذه إنسان لم تكن الدابة آية خارقة وعالم من علامات الساعة. ابن آدم أصله يهدف لو كان جد هذا الدابة إنسان ما كانت هذا اللي هي نقول آية ونخلع فيها الناس. هذه وحدة. ثانيا إذا كان هذا يناظر أهل البدع والكفر ثم راح عالم هل يصلح أن يوصف بأنه دابة؟ يعني ابن آدم يكون عنده مقامة ما تقولش عليه دابة. إذن فهذا القول كذلك قول مردود. إذن وأيضا فيه العدول عن تسمية هذا الإنسان المناظر الفاضل العالم الذي على أهل الأرض أن يسموه باسم الإنسان أو العالم أو الإمام إلى أن يسمى بالدابة. هذه ذكرتها الآن، وهذا خروج عن عادة الفصحاء وعن تعظيم العلماء. وقد جاء في الحديث أنهما يخرجان في وقت متقارب، والحديث هذا ذكرناه يعني طلوع الشمس من مغربها أو الدابة. أول الآية خروج طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى، وأيهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثيها قريبا. المهم إحنا الآن ذكرت جميع الأقوال ولكن كل أقوال مردودة. لكن قالوا في الدابة وشيء الدابة لم يرد حديث صحيح أو قول في وصف هذه الدابة، إذن تؤخذ على إطلاقها دابة وخلاص كده رمى على بنات. المهم دابة لو كان يهمنا لا أخبرنا بها الله تبارك وتعالى أو النبي عليه الصلاة والسلام. والذي يجب الإيمان به هو أن الله تعالى سيخرج للناس في آخر الزمان دابة من الأرض تكلمهم. هذه لازم الأمن بها، الإيمان بهذا واجب. فيكون تكليمها آية، التكليم هذا يعني كلام تحايل آية لهم دل على أنهم مستحقون للوعيد بتكذيبهم لآيات الله تبارك وتعالى. فإذا خرجت الدابة فهم الناس وعلموا أنها الخارقة المنجئة باقتراب الساعة. إذا خرجوا يشاركوا الدابة تذر معهم خلاص انتهى الأمر. وقد كانوا قبل ذلك لا يؤمنون بآيات الله ولا يصدقون باليوم الموعود. والذي يؤيد أن هذه الدابة تنطق وتخاطب الناس بكلام يسمعونه ويفهمونه هو أنه جاء ذكرها في سورة النمل. جاء ذكرها في سورة النمل، وهذه السورة يعني فيها مشاهد وأحاديث بين طائفة من الحشرات والطير والجن وسليمان عليه السلام. شفنا النملة تتكلم، الهدهد يتكلم. يعني بالمناسبة اليوم إن شاء الله ستقرأ هذه السورة وهذه الآيات، يعني وهذا من قسم الموافقات، وسنرى يعني هذه الدواب تتكلم. فناسب أن تذكر هذه الدابة في هذه السورة يعني التي تكلم الناس. قال فجاء ذكر الدابة وتكليمها الناس متنافقا مع مشاهد السورة وجوها العام. إذن هذا فيما يخص الدابة. أما عملها ماذا تفعل؟ إذا خرجت هذه الدابة العظيمة فإنها تسم المؤمن والجاهل. تسم من الاسم وهو العلامة، كما قال جل وعلا مسوهين عن الملائكة. قال مسوهين أي تضع علامة على من قتلتهم. هذه الدابة تولي تفرق بين المؤمن والكافر. وحنا شفنا إذا طلعت الشمس من مغربها خلاص ما يوليش تاني توبة. اللي كان مؤمن بعد مؤمن، واللي كان كافر يبعد كافر. تأتي هذه الدابة وتتم المؤمن دل عالمة والكافر دل عالمة. فأما المؤمن فإنها تجلو وجهه حتى يشرق، تجلو من الجلاء وهو الظهور والبهاء، يعني تضويه ولي منور كما قلتنا وجهه منور، تجلو وجهه حتى يصير مشرقا، ويكون ذلك علامة على إيمانهم، يعني باين بأن هذا مؤمن. وأما الكافر فإنها تخطمه على أنفه، دل علامات تشق له أنفه، تجرح فيه، تخطمه على أنفه ويكون على أنفه علامة على كفره والعياذ بالله. وجاء في الآية قوله جل وعلا أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، الآية تقول تكلمهم، يعني من جبنا هذه أو العلماء من جابوا هذه تتمهم. وفي معنى هذا التكليم اختلف أقوال المفسرين، اختلف المفسرون في معنى التكليم. ما معنى التكليم تكلمهم؟ أولا قيل المراد تكلمهم كلاما، معنى تهدر معهم، أي تخاطبهم مخاطبة. ويدل على هذا قراءة أبي بن كعب تنبئهم، يعني كان قراءة قرأها أبي يعني دابة من الأرض تنبئهم، يعني هذا فيه دليل على أن تكلمهم معنى تكلمهم كلاما. القول الثاني بمعنى تجرحهم، لأن الكلم في اللغة نقول كلمه معناه جرحه، يعني كلمه يعني تكلمه هدر معه، تحكلمه معناه جرحه. إذن من معانيها تجرحه تجرحهم، ويؤيد ذلك قراءة تكلمهم، قول الله جل وعلا دابة من الأرض تكلمهم، كان آية أو قراءة أحد القراءات يقول الله عز وجل دابة من الأرض تكلمهم أي تجرحهم، بفتح التاء وسكون الكاف من الكلم تكلمهم وهو الجرح. وهذه القراءة مروية عن ابن عباس، وهذا معنى تسمهم، يعني كيف تعلمهم تجرحهم، يعني هذا تجرحه ولا فرق تجليه. وهذا القول يشهد له حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يعني هذا في الحديث قال تخرج الدابة فتسم الناس على خراطينهم. وروي عن ابن عباس أنه قال كلا تفعل، أي المخاطبة والمسلم. ابن عباس جمع قال أنها تكلم الناس وتخصمهم. نعم. حي على البلاء إذن قال ابن عباس كل من تفعل أي تكلم الناس وتكلمهم أي تكلمهم. قال ابن كثير وهو قول حسن ولا منافى والله أعلم. هذا قول ابن كثير يعني قول حسن يقصد به قول عبد الله بن عباس. وأما الكلام الذي تخاطبهم به الآن تتكلم، ولكن ما هذا الكلام؟ ماذا ستقول لهم؟ يقول الله عز وجل إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. هنا قراءتان يعني بالفتح وبالضم، أن الناس أو بالفتح وبالكسر، أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، وفي قراءة إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، ويكون المعنى تكلمهم يعني تخبرهم أن الناس كانوا بآيات الله لا يوقنون، خبرهم باللي كانوا يكفرون بآيات الله، أو تكلمهم بما يسوءهم يعني تخبرهم بأشياء تسوءهم وببطلان الأديان سوى دين الإسلام، تخبرهم أن جميع الأديان باطلة ولا يوجد دين صحيح غير دين الإسلام. هذا فيما يتعلق بدابة الأرض. أما العلامة الثانية التي سنتكلم عنها بعجالة هي ظهور الدخان، ظهور الدخان في آخر الزمان، والذي هو علامة من علامات الساعة، وجاء في قوله جل وعلا فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. والمعنى انتظر يا محمد بهؤلاء الكفار فارتقب يوم يأتي الناس، فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، يعني انتظر يا محمد بهؤلاء الكفار يوم تأتي السماء بدخان مبين واضح يغشى، يغشى الناس معناه يغطيهم قاع، هذا الدخان قاع يغطيهم، يغشى الناس ويعمهم، وعند ذلك يقال لهم هذا عذاب أليم، يعني تقريعا لما كنتم تكفرون بآيات الله وتوبيخا. أو يقول بعضهم لبعض ذلك، وما المراد بالدخان؟ وهل وقع وهل هو من الآيات المرتقبة؟ قولان العلماء يعني هذا الدخان هل حدث أو لم يحدث. القول الأول أن هذا الدخان هو ما أصاب قريشا من الشدة والجوع. النبي عليه الصلاة والسلام من كان في مكة وكان معذب، كان قريش كان يعذبوه، دعا عليهم، دعا على قريش قال اللهم اجعل عليهم سنين كسني يوسف عليه السلام، يعني القحط والمجاعة والجفاف، دعا عليهم وحدث فأصابهم من المجاعة حتى صاروا إذا رفعوا أبصارهم إلى السماء رأوا كهيئة الدخان من كثرة الجوع ولو يشوفوا الضباب. هذا يعني قول من أقوال أهل العلم، وإلى هذا ذهب ابن مسعود وتابعه جماعة من السلف. ولما حدث رجل من كندة عن الدخان، واحد تكلم عن الدخان وقال إنه يجيء دخان يوم القيامة، واحد يتكلم وقال أن يوم القيامة سيكون هناك دخان يأتي في آخر الزمان فيأخذ بأسماع المنافقين وأبصارهم. سمعان عبد الله بن مسعود، وقلنا عبد الله بن مسعود يرى أن الدخان قد حدث، فغضب، غضب عبد الله بن مسعود وقال له كلاما، ثم قال إن قريشا أبطأوا عن الإسلام، يعني ما دخلوش الإسلام في الأول. قال فدعا عليهم النبي عليه الصلاة والسلام فقال اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف، يعني من الجفاف، فأخذتهم سنة حتى هلكوا فيها، سنة معناه عام فيه الجفاف. قال وأكلوا الميتة والعظام، مصابوا مصابوا ميتة ولو يكلوا العظمة، أكلوا الميتة والعظام ويرى الرجل ما بين السماء والأرض كهيئة الدخان. هذا قول ابن مسعود، قالوا لا يشوفوا كهيئة الدخان، وهذا الحديث رواه البخاري في صحيحه. وهذا القول رجحه الإمام ابن جرير الطبري. والقول الثاني أن هذا الدخان من الآيات المنتظرة التي لم تجئ بعد وسيقع قرب قيام الساعة، وهذا هو القول الصحيح والذي يقوله ابن عباس رضي الله عنهما، بأن هذا الدخان قد يجي في آخر الزمان يعني عند قرب قيام الساعة. وإلى هذا ذهب ابن عباس وبعض الصحابة والتابعين، فقد روى ابن جرير الطبري وابن أبي حاتم عن عبد الله بن مليكة قال غدوت على ابن عباس رضي الله عنهما ذات يوم، هذا عبد الله بن أبي مليكة رأى عند ابن عباس مرة وسأله قال أو يعني أخبره قال ما نمت الليلة حتى أصبح إلى الليلة هذه قاع مرقش حتى ليجة أصبح. قال ابن عباس لما علاش علاش مرقش؟ قال طلع الكوكب ذو الذنب، قال شفت كوكب اللي عنده الذنب يعني الزي، كوكب كما يوصوه القومة، يعني كوكب فيه ذنب، فظن أنه علامة من علامات الساعة. قال فخشيت أن يكون الدخان قد طرق، الدخان قد طرق، الدخان يخبر عليه النبي عليه الصلاة والسلام وذكره الله جل وعلا في سورة الدخان. قال فما نمت حتى أصبحت، قال خط طار علي الرداد. لهذا إذن قال ابن كثير، وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، وهكذا قول من وافقه من الصحابة والتابعين، هذا فيه دليل على أنهم يرون أن الدخان لم يحدث في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يقول ابن كثير مما فيه مقنع ودلالة ظاهرة على أن الدخان من الآيات المنتظرة، مع أن ظاهر القرآن يعني قوله جل وعلا فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين بين واضح يراه كل أحد، يعني الدخان حقيقة ليس شيء يتخيله من كان جائعا. الظاهر تاع الآية يقول الله عز وجل يغشى الناس، معناه يغطيهم ذاك، يغشى جميع الناس، على أن ما فسر به ابن مسعود إنما هو خيال رأوه في أعينهم من شدة الجوع والجهد. والأدلة من السنة المطهرة قوله عليه الصلاة والسلام دائما نفس الحديث بادر بالأعمال ستا، وذكر منه الدخان. وجاء كذلك في حديث حذيفة في ذكر أشراط الساعة قال الدخان، فهذا الدخان كذلك هو من أشراط الساعة، ولم يبق لنا إلا علامة واحدة، وهذه العلامة هي خروج النار من قعر عدن أو من اليمن كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، التي تحشر الناس إلى أرض المحشر. وهذا ما سنراه في مجلس هذا إن شاء الله، فنرى صفة هذه النار وكيف حتى أنها تحشر الناس وصفة المحشر وأرض المحشر وماذا سيكون عند قيام الساعة. هذا إن شاء الله سنتكلم عن موعد قيام الساعة، وننتقل من مرحلة إلى مرحلة، وهي من الدار الدنيا إلى الدار الآخرة. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يتوفانا غير مفتونين، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اعلم أن تسوية الصفوف من تمام الصلاة الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين